قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، وعن ابن عباس مثله. هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم بيع الطعام قبل قبضه، قد جاءت هذه السنة في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجة في الصحيحين وغيرهما. فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف ما اتفق عليه الشيخان، ومثل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا مما اتفق عليه الشيخان، وفيه النهي عن بيع الطعام حتى يقبضه، ومثلهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستويه وحتى يكتاله كما في صحيح مسلم. وهناك حديث حكيم بن حزام أيضا الذي أخرجه الإمام النسائي الحافظ النسائي في سننه. فهذه هؤلاء خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن بيع الطعام حتى يقبضه. الألفاظ فيها حتى يقبضه وحتى يستوفيه وحتى يكتاله، وفي بعض الألفاظ أيضا حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. وهذا الحديث بيّن فيه عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للمشتري إذا اشترى الطعام المكيل أن يبيعه قبل أن يكتاله ويستوفيه، والاستيفاء استفعال من الوفاء، والوفاء هو التمام والكمال. فإن كان في الحقوق فالمراد به أن يأخذ حقه كاملا، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأجير يرويه عن ربه: ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته، ورجلا استأجر أجيرا فلم يوفه حقه يوفه. فالوفاء هو التمام، إذا كان في الحقوق أن يعطيه حقه تاما كاملا غير منقوص. هذا إذا كان في المكيل، وإذا كان في بيع المكيلات فإنه لن يكون إلا بعد أن يكتال المشتري السلعة. فإذا اكتالها ووجدها مثل الذي اتفق عليه في العدد والقدر فحينئذ يكون قد استوفى، وبناء عليه قال عليه الصلاة والسلام: حتى يستوفيه. وإذن يتحقق الوفاء باكتيال المبيع من الطعام، ويكون هذا الكيل موافقا للذي اتفق عليه المتعاقدان، لا ناقصا ولا زائدا. فإن زاد فهذا فوق حقه، وإن كان ناقصا فهذا أقل من حقه. فالوفاء هو أن يكون عدلا لما اتفق عليه. فإذا اشترى منه خمسة آصع تكون خمسة آصع عند الاستيفاء. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز أن يبيع المشتري الطعام إذا اشتراه إلا بعد أن يكيله ويقبضه بالكيل. وهذا هو المعبر به في صحيح مسلم بقوله: حتى يكتاله، وهو معنى قوله: حتى يستوفيه، وهو معنى قوله: حتى يجري فيه الصاعان، الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. نهي عليه الصلاة والسلام عن البيع في هذه الحالة اتفق العلماء رحمهم الله عليه، وحصل إجماع أهل العلم رحمهم الله على أن من اشترى طعاما مكيلا أنه لا يجوز له أن يبيعه حتى يكتاله ويستوفيه بالكيل. وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم رحمهم الله، منهم الإمام الخطابي وغيره رحمة الله على الجميع، إلا أنه حكي الخلاف عن عثمان البتي رحمه الله الفقيه المعروف، وقال إنه يجوز أن يبيعه ولو لم يقبضه ولو لم يستوفي بالكيل، أي خلاف ما ورد في الحديث. وهذا القول عده العلماء شذوذا، مخالف للسنة، مخالف لإجماع أهل العلم، وقد وقع الإجماع قبله، وبناء على ذلك لا يعتد به. واعتذر الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله لعثمان البتي وقال أظنه أنه لم يبلغه الحديث، وهذا من أدب العلماء رحمهم الله والتماسهم للعذر حتى لا يتعصب من يأتي من بعده. وهذا هو الشأن في النصوص، أنها إذا جاءت فإن العالم لا يعارضها ولا يردها، إذ لا يحل لمسلم المؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إذا استبانت له السنة أن يدعها ويتركها، إلا إذا كان عنده حجة أقوى أو دليل آخر يخرج به من التبعة. أما من حيث الأصل فالأصل أنه ملزم بالعمل بالسنة، فلما قال أظنه أنه لم يبلغ الحديث من باب حسن الظن به والتماس العذر. وكثير من المسائل التي خالف فيها بعض العلماء والأئمة من المتقدمين هم في الحقيقة لم يطلعوا، كثير منهم لم يطلع على السنن والأحاديث الواردة فيها، ولذلك الاعتذار بأنه لم يبلغهم الأثر أفضل من التأويل والتكلف في رد السنن والأحاديث، حتى قال بعضهم كل حديث يخالف إمامنا فهو إما منسوخ وإما مؤول، فأصبح الذي قاله إمامه أبدا ليس فيه أي مجال لأن يناقش فيه، وهذا لا شك أنه خطأ ومخالفة للأصل. فالأئمة رحمهم الله لا يرضون لأحد أن يأخذ بقولهم ويدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها، أنه يدعها لقول أحد كائنا من كان، فهي حجة على الناس في سائر العصور والدهور، وهذا هو الأصل الذي عليها العلم. فبناء على ذلك قوله شاذ يحفظ ولا يعول عليه، وإنما يحكى فقط في الخلاف، لكن لا أثر له إذ لا يجب رد السنة ولا مخالفتها. من حيث الأصل أنه اتفق العلماء رحمهم الله على أن من اشترى طعاما أنه لا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه. فلو جئت إلى شخص ووجدت عنده صاع الفطرة فقال لك، قلت له بكم؟ قال هذا بعشرة، فإنك إذا أخذت هذا الصاع ولم تعينه للفطرة وأردت أن تبيعه وتستبدل به غيره، فإنه في هذه الحالة لا بد أن تقبضه، فإذا قبضته واستوفيته جاز لك في هذه الحالة أن تبيعه للغير، ولا بأس ولا حرج، فتبيعه بالنقد ثم تشتري ما هو أفضل أو تريده أفضل إذا كنت تريد أفضل منه. فلا يجوز في الطعام إذا كان مكيلا أن يباع إلا بعد قبضه. وثانيا الموزون المكيل مثل الصاع والمد والفرق ونحوها، والموزون مثل الموجود الآن في زماننا الكيلوغرام، الوزن إذا اشترى مثلا أرزا 100 كيلو وأراد أن يبيعها فاشترى من البقالة كيسا بوزن 100 كيلو، فإنه إذا أراد أن يبادل هذا الكيس يبيعه ويشتري به سلعة أخرى، فقال لشخص عندي كيس في 100 كيلو هل تشتريه مني بكذا وكذا؟ قال أشتريه منك، والكيس البقالة أو في الموضع الذي اشتراه منه، فإننا نقول لا يجوز حتى تقبضه. العلة في هذا عند طائفة من أهل العلم رحمهم الله أنه إذا باعه قبل قبضه فإنه حينئذ يكون قد أخذ ربح ما لم يضمن، والأصل في الشريعة أن الغنم بالغرم والغرم بالغنم. وتوضيح ذلك أن المبيع إذا كان في الدكان أو في المحل الذي اشتريت منه فإنه إذا تلف يضمنه صاحب المحل ما دام أنك لم تقبضه ولم ينتقل إلى ضمانك، فإذا كان يضمنه صاحب المحل فإنك في هذه الحالة إذا بعته بعت شيئا لا تضمنه وأخذت ربح ما لم تضمن. وهذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام رضي الله عنه حينما كان إذا جاءه الرجل يريد السلعة باعها له ثم ذهب واشتراها ثم أحضرها له فقال له لا تبع ما ليس عندك. فإذا الضمان ينتقل بالقبض، وهذا القبض يكون عن طريق الاستيفاء، وبناء على ذلك يكون في هذه الحالة إذا باع على هذا الوجه يكون قد أخذ ربح ما لم يضمن. وعليه فإن هذا الحديث ورد في الطعام خاصة لكنه في المعنى فيه عموم، ومن هنا اختار الشافعية وطائفة من أهل العلم وهم الشافعية والإمام محمد بن الحسن من الحنفية وهو مذهب الحنفية، إلا أن الحنفية يستثنون العقار فلا يشترطون القبض فيه، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن عقيل من أصحابه، واختارها شيخ الإسلام بن تيمية والإمام ابن القيم، وانتصر لها شيخ الإسلام وقال أن مذهب الإمام أحمد وأصوله تقتضي هذه الرواية أن الحكم ليس خاصا بالطعام وأنه يلتحق به غيره. وبناء على ذلك علل الشافعية رحمهم الله هذا الحديث بكونه ربحا لما لم يضمن، فهو يبيع شيئا لم يضمنه بعد. فأنت إذا اشتريت أي شيء عندنا حالتان، الحالة الأولى العقد والحالة الثانية التسليم والقبض. فحالة العقد يثبت في الملكية، وبالتسليم والقبض ينتقل ماذا؟ تنتقل العين، ضمانها ينتقل إلى المشتري، وقبل التسليم يكون الضمان على البائع. وعليه فإنه لو اشتريت سلعة ثم حصل ضرر وتلف المحل أو تلفت السلعة التي في المحل أو تلفت السلعة التي اشتريتها فإنك لا تضمنها، وصاحب المحل ملزم بأن يعطيك سلعة مثلها في الوصف إن كان البيع على الوصف. وأما إذا كان البيع على التعيين فإنه حينئذ ينفسخ العقد. ما الفرق بين التعيين والوصف؟ التعيين أن تقول له هذا الكتاب بكم؟ قال بعشرة، فتقول له اشتريت، ثم تعطيه العشرة ولا تستلم الكتاب، تترك الكتاب عنده، ثم خرجت فحصل حريق في المحل فتلف الكتاب، فحينئذ أنت قلته هذا الكتاب، هذا يسمى تعيين، بيع المعين، هذه السيارة، هذا الكتاب، هذا القمة، هذا معين. فائدة التعيين أنه يفوت العقد بفواته، إذا فات المعين يفوت العقد. ما هو من حقي أن يقول لك ألزمك وأحضر لك أحدى سلعة مثلها تقول لا، لأن العقد انصب على معين يفوت بفواته. انظروا إلى عدل الشريعة، اللفظ معتبر، والناس أضعت هذا، لأنه حتى بعض المفتين أضع هذا ولا يدري ما هو المعين ولا الموصوف في الذمة. هذا المعين إذا وقع العقد على معين يفوت العقد بفواته. وبناء على ذلك إذا كان في ضمان البائع ولم يسلمه لك ثم تلف فإنه يضمنه، ثم قلت له بكم هذا الطقم من الزجاج، كاسات زجاج أو صحون زجاج، قال لك قيمتها 100 ريال، فقلت له اشتريت، ثم جاء العامل يريد أن ينزلها فسقطت وكسرت، فحينئذ هي في ضمان من؟ في ضمان البائع لأنك لم تقبض، وبالقبض ينتقل الضمان إليك. لكن لا تقول له انزلها، إذا قلت انزلها وكلته، وإذا وكلته يكون ضمانها لأن يده حينئذ يد أمانة، انتبه. لذلك هذا بعض العلماء يتبرع فيه ويقول لا يوكله بقوله أنزلها وأحضرها، وإنما يتعاقد معه حتى لا يدخل ذمته شيئا. فإذا قبض المشتري السلعة فإنه حينئذ ينتقل الضمان إليه، وقبل القبض يكون الضمان على البائع. وبناء على ذلك يقولون الحكم عام يشمل كل العقارات والمنقولات، فلا تنتقل من حيث الأصل، لا ينتقل الضمان إلا بالقبض فيما يقبض. والذي لا يمكن قبضه، طبعا القبض كثيرا ما يقع في المنقولات، وفي بعض الأحيان لا يكون قبضا، يكون مناولة، يناوله الشيء، يناوله السلعة. وفي بعض الأحيان يعطيه ما يتمكن به من السلعة، مثل أن يعطيه خطام الدابة وزمامها، فهذا كله ينتقل به الضمان إلى المشتري. وفي بعض الأحيان التخلية، فلا يعطيه شيء لكن يخلي بينه وبين الشيء. فإذا كان عقارا، العقار لا يمكن نقله ولا يمكن حمله ولا مناولته، وبناء على ذلك يخرج البائع عنه ويقول له هذه المفاتيح ويخلي بينه وبين الدخول، ولا يكون هناك أي عائق شرعي ولا طبعي من الانتفاع بالسلعة المبيعة. فإذا وقع ذلك فحينئذ انتقل الضمان من البائع إلى المشتري. أما قبل القبض فإنه في هذه الحالة يكون على ضمان البائع وحده. وقوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما، أخذ بعض العلماء من قوله طعاما قصر الحكم على الطعام، بحيث قال منطوقه يدل على أنه في الطعام، ومفهومه أن غير الطعام لا يأخذ حكمه، وهذا مفهوم اللقب وهو ضعيف عند جمهور علماء الأصول رحمهم الله. وبناء على ذلك ينظر إلى المعنى، المعنى مثل ما ذكرنا أنه ينظر إلى أن العلة هي الضمان، وأن الحديث المراد به ألا يأخذ ربح ما لم يضمن. نعم. من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. فلا يبعه نهي، ولذلك اختلفت عبارات المحدثين رحمهم الله في التراجم. بعضهم يقول باب النهي عن بيع الطعام حتى يقبضه أو يستوفيه، باب النهي فعبر بالنهي. وبعضهم جاء بمعنى النهي فقال باب كراهية أن يبيع الطعام قبل أن يستوفيه. وهذا كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فنهى، كما عبر الصحابي، نهى عن بيع الطعام حتى يقبضه، وأيضا قال لا تبعه حتى تقبضه، كما صرح بذلك لبعض الصحابة رضوان الله عليهم من رواة الحديث، فقال حتى تقبضه، حتى تستوفيه، جاء باللفظين تقبضه وتستوفيه. فهذا كله نهي من النبي صلى الله عليه وسلم.